قال رحمه الله: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. ثم أشار بعد ذلك إلى أن الحكم في الشرع هو ما جاء به الشرع، ولهذا نقول الحكم الشرعي هو الحكم المأخوذ من الشرع. فالأحكام الشرعية لا تثبت إلا من خلال الشرع، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن التشريع والحكم هو حق له وحده سبحانه: ألا له الخلق والأمر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحكم والتشريع هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه أحد من الخلق. فإذا الحكم الشرعي لا يثبت إلا من خلال الشرع، وهذا معنى قولنا حكم شرعي. عندما نقول حكم شرعي يعني حكم جاء به الشرع، وبالتالي لا بد له من دليل شرعي. والحكم ما به يجيء الشرع، وبالتالي إذا لم يأتي الشرع فلا حكم، ما دام أن المصدر الوحيد لإثبات الحكم الشرعي هو الشرع فلا حكم في مسألة لم يرد فيها الشرع. وبالتالي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الخلق لا حكم لها، لا حكم لها. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إنما يثبت بمجيء الشرع، وهؤلاء ما جاءهم الشرع. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. فإذا لا حكم لهذه الأفعال قبل ورود الشرع،